قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني في محل الجوائح من المبيعات. ومحل الجوائح هي الثمار والبقول. فأما الثمار فلا الثمار تعرفونها الرطب ثمار النخيل والبقول مثل ما يكون في الزروع. قال فأما الثمار فلا خلاف فيها في المذهب وأما البقول وفيها خلاف. لا خلاف فيها في المذهبين. أنا قلت لكم المذهبان متفقان. والأشهر فيها الجائحة. وإنما اختلفوا في البقول لاختلافهم في تشبيهها بالأصل الذي هو الثمر. لماذا كان الثمر أصلا؟ لأنه هو الذي نص عليه في الحديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة. فكل الذي ورد في الأحاديث إنما هو ذكر الثمرة ولم يرد ذكر البقول، فهل تلحق بها عن طريق القياس أو لا؟ إذن الأصل ما هو الثمار؟ فهل يلحق بها غير أصل؟